قال حدثنا حسين بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بحرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع عناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه للجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته الناية ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القصيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه إن شاء الله آمين. يقول في هذه الترجمة باب بيان خصال المنافق. باب بيان المنافق له خصال والمؤمن له خصال. ولا هذا صفات ولا هذا. من اتصف بصفات المؤمنين فهو مؤمن ومن اتصف بصفات المنافقين فهو منافق. وصفات المؤمنين ذكرت لنا في الحديث يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. وكذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخر الآيات. والنفاق كذلك القرآن وصف كثير. القرآن إذا جاءك سورة في موجودة وسور كثيرة فيها النفاق. بس بقي النفاق صح الأقوال أن النفاق على نوعين. نفاق اعتقادي هذا كفر أشد من الكافر أشد من المشرك. نفاق اعتقاد يعتقد أن الدين هذا باطل أو أن الرسول كذاب أو أن الله سينصر الكافرين على المسلمين أو غير ذلك. هذا ردة ونفاق وما فيها فرق. لكن هنا الظاهر هذا النفاق نفاق عملي. نفاق عملي يعني مثلا المسلم قد يكذب وقد يعد ويخلف وهذا كافر. الجواب ليس كافر. بينما النفاق على نوعين. نفاق اعتقادي هذا يجعل الإنسان كافرا مرتدا خارجا من الملة ويكون أشد من الكافر ويكون في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي وهو معصية كبيرة من كبائر الذنوب إذا مات وهو مصر على ذلك وهو تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له أو شفع به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل. هذا معنى فباب بيان خصال المنافق. والمراد المنافق الذي يذكر في هذه الأحاديث النفاق العملي. وقد فسر الإمام النووي بتفاسير كثيرة ونحن نقرأ جزءا منها عشان يعني نستفيد من هذه البحث اللي بحثه والشرح الذي شرحه به. فأول حديث يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير وحدثني أبي حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع يعني أربع خصال. أربع خصال أخوك فلما حذف المضاف رجع التنمية. أربع خصال من كن فيه كان منافقا خالصا. كان منافقا إيه خالصا يعني كان منافقا نفاقا عمليا عمليا. ومن كانت فيه خلة يعني واحدة خصلة منه كانت فيه خلة من النفاق. فهذا تقريبا هو أصح الأقوال أن هذا النفاق هو النفاق العملي. طيب ايش يعني؟ قال حتى يدعها حتى يدع اذا حدث كذب. يحدث الناس بالكذب فهذا فيه خصله. واذا عاهد غدر عاهد انه لا يفعل الشيء او انه يعني امن انسان وغدر به بعد ما امنه قتله. واذا وعد اخلف وعد ان يعطيه نعم او يجيره واخلف. واذا خاصم فجر تعدى. هذه الخصال. وذلك الإمام النووي قال هذه توجد في بعض المسلمين توجد في بعض المسلمين. وذكر أن هذه الخصال الأربعة كانت في إخوة يوسف في إخوة يوسف الذي أخبر الله تعالى عنا قصته في القرآن، قال له يوسف أخوه أحب إلى مبينا منا ونحن حسن إيمانا وفي ضلال مبين وقتل يوسف وأبكره عبد ويقول لكم وجه يعني كل الخسارة الأربعة حطوا فيها، راحوا قالوا قالوا جاءوا كذبوا على منه إنه أكله الذئب وما أكله الذئب في اليوم وبعد ذلك يعني وعدوا كم مرة يعني أشياء ذلك يعني مستمر. وكذلك يوجد مع بعض يعني الناس الطيبين يعني ناس مسلم يصلي ويصوم وإما ما قاله فإذا قلت أنه إيش المراد النفاق؟ النفاق العملي، وهذا تقريبا يعني هو أصح الأقوال، أو أن هذه الخصال تؤدي إلى النفاق الأكبر. الصغائر برين إلى إيه؟ إلى الكبائر، وهذا النفاق الصغير دائما الذي لسه معصية يؤدي إلى النفاق الأكبر ويخرج الإنسان من المنى، وهذا تقريبا يكون إيه؟ يمكن معلوم. وهنا ذكر أشياء ونحن نقرأها نستفيد جميعا من ذلك، لأن الإمام النووي يعني حقيقة ختم يعني صحيح مسلم خطة عظيمة جدا، وهذا تبين لنا مع القراءة قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعى، إذا حدث كذب وإذا عهد غدا وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. وفي رواية آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وهذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذا الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذا الخصال لا يحكم عليه بالكفر، يعني هذا العلماء كلهم يقولوا هذا، ولا هو منافق يخلد في الناس، فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد بعض السلف والعلماء حتى يمكن واحد عالم يقصر في هذه الأشياء. نعم وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، والذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، لأن هذه الخصال في المنافقين الاعتقاديين موجودة فيه، أبدا موجودة فيه المنافق الرسمي، لكن الاعتقاد فيه هذه الخصال، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، والنفاق هو إظهار ما يعني خلاف ما يكتبه الإنسان، وهذا المعنى موجود في صاحب هذا الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده واعتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافق، هذا ما نقول خالد الأسد، وما هو أسد من فلان بدر أو بدر هو، هذا تشبيه يعني وقوله صلى الله عليه وسلم كان المراد معناه شديد الشرور بالمنافقين بسبب هذه الخصال، قاله بعض العلماء، وهذا في من كانت هذه الخصال غالية عليه، أما من ينذر ذلك منه فليس داخل المسلمين، فهذا هو المختار. وفي معنى الحديث وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله تعالى عن معناه عن العلماء مطلقا، وقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وهذا هو تقريبا يعني المعروف، يسمى نفاقا، فالنفاق إذن على نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عمل، فالنفاق الاعتقادي يؤدي إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الخلود بالنار وإلى أن يكون أسفل من العين الكفار والمشركين، إن ضررهم أشد من هذا. والنفاق العملي هذا معصي من معاصي إذا مات وهو مصر على ذلك وتحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء. وقال المراد به المنافقون الذين، وقال بعض المراد المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا بأيمانهم وكذبوا وأؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا بخصومات، وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء، وعلى كل حال وهذا تفسير لكنه بعيد، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواياه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وإليه مال كثير من أئمتنا، وحكى القرطابي رحمه الله تعالى قولا آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال، وهذا قيل التي يخاف عليه أن تقتل به إلى حقيقة النفاق. وحكى الخطابي رحمه الله تعالى أيضا عن باب أن الحديث ورد في رجل بعينه، أن الحديث هذا ورد في رجل، ومعلوم أن في عهد رسوله لو طبقنا هذه الأحاديث مثلا هذا الحديث على أبي بن سلول تمام تنطبق عليه، فيكون الرسول يعني أراد به. ودائما الرسول إذا قال على إنسان يعني ليس بخصوص السبب، كل من يتصف هذه الصفات يتصف بها يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذيهم بصريح القول، ما يقول مثلا عبد الله بن أبي بن سلول منافق أو فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لما جاء ناس إلى بيت رسول الله وسألوا عن صلاة الرسول وعن حركاته في العبادة، فقال أحدهم يعني أما أنا فإني أصلي الليلة كلها، وآخر قال أني لا أتزوج النساء، وآخر قال أنا لا أكل لحم. فرقى الرسول المنبر وقال يعني من رغب عن سنتي فليس من. أما قول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أربع من كن فيه كان منافقا، وفي الرواية الأخرى آية المنافقة ثلاث، فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهما تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عاهد غدر، وهو داخل في قوله إذا أثمن خان، وقوله صلى الله عليه وسلم وإن خاصم فجر مال عن الحق، يعني تعدى على الإنسان إذا قام في حكومة في دعوة ويقوم يتعدى بغير حق. وقال الباطل والكذب، وقال أهل اللغة وأخذ الفجور الميل عن الكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق أي علامته ودلالته. وقوله صلى الله عليه وسلم خلة وخصلة هو بفتح الخاء فيهما، وأحدهما بمعنى أخرى سواء خلة أو خصلة بمعنى. وأما أسانيده ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء والفاء، وهو بطن من جهينة، وفيه عقبة بن مكرم العمي. أما مكرم فبضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء، وأما العمي فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة، منسوب إلى بني العم، بطن من تميم، وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو ذكير بضم الزاء وفتح الكاف وإسكان الياء بعدها راء. وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ أبو ذكير لقب وكنيته أبو محمد، وفيه أبو نصر التنمار وهو بالصاد المهمل، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث أو الحارث، وهو ابن أخي بشر بن الحارث الحافي الزاهد رضي الله عنهما. فقال محمد بن سعد هو من أبناء خراسان ومن أهل نسا، يعني الذي بلدة الإمام النسائي أبي عبد الرحمن، نزل بغداد واتجر بها في التمر وغيره، وكان فاضلا خيرا ورعا والله أعلم بالصواب. والأحاديث هي تقريبا هي كلها ونقرأها برضو، فإذا الله تقريبا إما أن هذه الخصال تؤدي إلى النفاق الأصلي ويكون هناك، وإما أن النفاق هنا نفاق عملي، وهذا نفاق اعتقاد، النفاق العملي هذه معصية من المعاصي. ويكفي ذلك أن إخوة يوسف يعني كان في هذا الخصال، وقد يوجد في شخص من الطلبة أو من العلماء فيها أو من الأمراء والحكام، حكام الأمراء يفعلوا هذه الأشياء، يعد ولا يخلص. ليس معناه أنهم كفار وليس أنهم على أنهم منافقون. ثم وحدثنا أيوب، حدثنا يحيى بن أيوب وخطيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبي سهيل نافع بن مالك عن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المناد، يعني علامة المناد، الآية معها ثلاث خصال، إذا حدث كذب وإذا وعد. وجاء في حديث تحذير من الكذب أن المؤمن يطبع الخصال كلها إلا الكذب، يعني يمكن المؤمن يعني يرتكب بعض الكبائر، لكن الكذب هذه ما هي من صفات المؤمنين. ولذلك كثير لعنة الله على الكاذبين في القرآن، وكذلك ولا يجد لعن الفاسق المعين، يلعن الفاسق من دون الزناد الكاذبين. أما فلان عشان كذب فنحن لا يجوز له، وقد يتوب وإذا وعد أخرف وإذا أؤتمن خان، برضو إذا حدث كذب وإذا وعد أخرف وإذا أؤتمن خان. إن هذا ذكر ثلاث أربعة، والحافظ حجة على من يحفظ قاعدة، يعني ما يقول في كتاب واحد يقول ثلاثة الرسول حدث من لأن واحد يحفظ أي ما قاله الرسول خمر، واحد يحفظ جملة أو جملتين وكل يحدث بما سمع. وقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخرف وإذا أؤتمن خان، إذا أمنوا على شيء على مال أو على عرض أو غير ذلك خان. وهذه الخصال يعني حدثنا قال حدثنا عقبة بن مكرم العميد قال حدثنا يحيى بن يحيى بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. أنه في الغالب أنه يصوم ويصلي وزعم أنه مسلم فإنه يسمى منافق، لكن أي نفاق نفاق عملي أو أن هذا النفاق سيؤديه إلى النفاق الأكبر ويخلد في النار ويكون في الدرك الأسفل من النار. ومعلوم أن الصغائر تؤدي إلى الكبائر. وقال حدثنا كذلك أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال مثل حديث يحيى ابن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وثم ذكر ترجمة ثانية باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. هذه الترجمة برضو باب بيان حال إيمان من قال، يعني إنسان يقول لإنسان يا كافر، إيش هذا؟ لا يجوز للإنسان أن يقول للمسلم يا كافر أو يا منافق أو يا فاسق أو غير ذلك حتى يثبت عنده فسقه. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، يعرف أنه مسلم ويقول له يا كافر. والكفر قلنا غير ما مرة أنه يكون نوعان من الكفر، كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج، وهذا موجود في القرآن وفي السنة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا ظل كافر قد يريد الكفر الأكبر، والرسول قد قال يعني بالكفر الأصغر في أحاديث لما رأى الجنة ورأى النار وقال إن رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، فقالت لماذا؟ قال إن كنا تكفرنا العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كل ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط. فهذا ما هو كفر. وقال اسمتان في الناس هما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولأجل ذلك الإمام البخاري في صحيحه يذكر باب كفر دون كفر، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، على أن الكفر والشرك والظلم ينقسم إلى كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر. وهنا باب حياء باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، فإن كان يستحق أن يقال له كافر فيصير ما عليه شيء، وإن كان لا ما يصير، إن كان مسلم وقال له يا كافر فالكفر يرجع عليه، يعني الذنب هذا يرجع عليه. فإذا فيه تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم يقول لمسلم يا كافر أو يا فاسق أو يا ظالم أو غير ذلك حتى يثبت أن عنده يعني هذا الخصال ولا يجوز لمسلم. والإنسان يجب عليه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، ولذلك ولا يجوز كذلك لعن إذا ارتكب كبيرة كما حصل من بعض أصحاب رسول الله لما إنسان أتي به وجلد للخمر ثم قالوا يعني بعض الصحابة تكلم عليه قال لا تعين الشيطان فقدق له بيد هداية إلى غير ذلك. قال هذا قال حدثنا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وهذا المثل إذا كفر الرجل أخاه بأن قال له يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان يستحق الكفر فقد باء بها، وإذا ما يستحق ترجع عليه. لا يقول الإنسان، فإذا كان هو نعم صحيح كافر كفر أكبر وقال له يا كافر وهو يستحق هذا فيصير عليه، وهذا ما عليه لأن كان عنده دليل على ذلك بأن رأى فعل شيء أن الجد. وإذا كان فقد باء بها أحدهما، فإن كان الأول داخل وقال له يا كافر يستحقها فقد حسب، وإذا ما كان يستحقها يصير ترجع عليه ويصير معصي عليه وذنب مراد. وكذلك الحديث الثاني قد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول أي من رئ قال لأخيه يا كافر، قال لأخيه المسلم لأخيه معناه في الإسلام يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت على الإنسان الذي قال له كافر. والحديث والشرح الذي ذكره الإمام النووي قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي الرواية الأخرى أيما رجل قال لأخيه كافر قد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وفي الرواية الأخرى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. ومن مراد الكفر هذا كفر أصغر ليس معنا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومعنى فليس منا يعني ليس على هدينا وليس على شريعتنا، هذا معنى ليس على هدينا وليس على، ليس معنى أنه ارتد عن الإسلام، وهذا كثير أحاديث من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا، يعني إيه؟ ليس مسلم؟ لا، ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الخطب وفي الوعظ للعوام يترك على ظاهر، مثلا خطيب في الجمعة يخطب يمنع يحذر المسلمين من الغش، يقول جيب الحديث إن فعل كذا، إيش الدليل؟ قال من غش فليس، أو من غشنا فليس، إيه خليه يفهم هذاك إيه أن الغش إيه يترك. ولكن بالنسبة لنا العلم لازم من غشنا أو من غش فليس منا، معنى من غش فليس على طريقتنا وليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على هدي أي هذا معنى. وليتبوى مقعده من النار، يعني إيه؟ يعني فليكون له إيه مقعد، يعني يستحق أن يكون إيه في النار. وليتبوى مقعده كما جاء في الأحاديث إن الكذب عليه ليس كالكذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده، فإن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر. ومن دعا رجلا من كفر أو قال عدو الله، يعني يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجعت عليه وقال يا عدو الله، يا عدو الله، وعدو الله ويجوز برضو عدوه، فإذا قلنا عدو الله يعني يا عدو الله، وإذا قلنا عدو فيصير يعني أنت عدو الله، فمن كذا وخذا كلكم كلهم، فالرفع والنصب كله جائز. وهذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات، وليس مشكلة أبدا، من حيث أن ظاهره غير مناسب، ولكن زي بعض المعتزلة والخوارج أخذوا مظاهر يقولوا هذا كافر ومرتد عن الإسلام ويخلد في النار، فهم غلطانين هذا. فإما هو الأحاديث هذه الإسلامية يعني تشرح على هذا وسيشرحها لأهل. ومن حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن نظر أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي، وهذه إيه؟ كفر معصية، ما هو هناك القتل والزنا، وكذلك قوله لأخيه كافر، يعني واحد إذا قتل نفسه ارتد عن الإسلام، الجواب لا، إلا كان إذا يستحل يقول لا قتل هذا زي ما لما نذبح الشاة والبقرة والناقة وغير ذلك والطيور، فهذا يكون مرتد. وقوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكر فقيل في تأويل الحديث أوجه أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، وهذا يكون على هذا معنى باء بها بكلمة الكفر، وكذا حار عليه وبمعنى رجعت عليه، أي رجع عليه الكفر، إذا كان يستحل أن يقول للمسلمين كفار وأن يقول للمسلمين أعداء الله، وحار بمعنى رجع بمعنى واحد. والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه، رجع عليه نقيصته، ومعصية تكفيره، يعني يكون إيه معصية. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، ما في شك أن الخوارج يكفرون أي واحد يرتكب كبيرة أو معصية أو غير ذلك ويسمى كافر. وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله تعالى عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف، لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وأن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع، إن الخوارج والمعتزلة ما نقول عنهم كفار، خصوصا المعتزلة يعني الخوارج ما جاء في الأحاديث أن يعني أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها كفار مشركون؟ لا، ليس أنهم مشركون كفار، إنما بعضهم قد يكون فيه بدعة يرتكب بعض البدع ويرتكب بعض المعاصي، ومعلوم أن المرتكب المعصية يستحق النار، لكن لا يلزم أنه يدخل النار، وهذا هو صحيح. لكن في ناس بده يفسر هذا، يعني لأنه إذا كان يعني 72 في النار مخلدين ما بيجي شيء، مع أن الرسول أخبر أن أمته يعني ثلث أهل الجنة من إيه من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا تقريبا. فهذا الفرق كذلك يمكن حتى المرجئة وهذا كلهم يعني نقول عنهم ما نكفر، لا يتكسائر أهل البدعة. والوجه الرابع أن معنى ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي كما قالوا بريد الكفر، ويخاف على المكفر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة السراني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية ما قال لأخيه يا كافر ووجب الكفر على أحدهما. والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير. ومعروف في فرق بين الكفر وبين التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه، أما لأنه كفر من إيه؟ لأنه كفر من من كفر من هو مثله، وإما لكونه كفر من لا يكفر، من لا يكفره إلا من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم. وأما قول صاحب من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر، وهذا وكذلك كفر أصغر معصي من المعاصي، زي مثلا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. معناه قيل فيه تأويلان، أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أنه كفر النعمة. يعني واحد يدعى يعرف أبو محمد يقول أن أباه خالد، أو أن أباه رجل عام يعني فقير مسكين فينتسب إلى شخص آخر، كما حصل من زياد بن أبي. زياد بن أبي كان يسمى زياد بن أبي، ولما رآه معاوية رجل عظيم وفارس من فرسان وثبت لهم حكم الدولة الأموية، نعم قام نصره إليه، قال له أنت أخي، وقال له أنت زياد بن أبي سفيان. وهذا يعني معاوية رجل عظيم ورجل داهية من دهات العرب، وقالوا بعضهم أن المراد به كفر النعمة، أنت أو الشخص أبوه محمود أو خالد أو علي أو عبد الله فينتسب إلى شخص كبير أو غير ذلك، فهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. وليس المراد الذي يخرجه من ملة الإسلام، وهذا كما قال يكفرن على النساء، يكفرن العشير، ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير، ومعنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إليه واتخذه أبا وخلمه وهو يعلم، بشرط يكون يعلم. أما إذا ما يعلم، نشأ مثلا كان في بيئة ما تعرف هذه الأشياء، أو كان لقيطا مثلا ما يدري فانتسب إلى فانتسب، لو قال عبد الله كان مثلا زي دحين اللقطاء الذي يحصلون يقول فلان ابن عبد الله، عبد الله يعني صح. لكن الآن في مشاكل، يعني واحد ياخذ لقيط يبغى يربيه يصير مشاكل كثيره، بكره يكبر الا اذا ياخذ عن طريق الدوله، اذا اخذ عن طريق الدوله في نظام في الدوله هنا يعني والا هو لا ذنب عليه، لا ذنب على اللقيط هذا ولا شيء. وقال معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا، هذا معناه ليس منا، معنى إيه؟ ليس على هدينا وجميل طريقتنا، ما يقول الرجل لابنه لست مني، رجل يزعل من ابنه يقول انت لست مني او لست ابني، هو ليس معناه هذا. وقال صلى الله عليه وسلم فليتبوى مقعده، وقد قدمنا في اول بيان ان معناه فلينزل منزله منها، يعني يستحق النار. ايش معناه؟ انه يستحق النار، بس هذا معناه، ولا يلزم من ذلك أن يدخل النار، قد يعفو الله عنه ويغفر له ويتوب عليه بهذا، وأنه دعا وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر، بل يتبوى مقعده من النار، هذا إيه؟ يعني دعا دحين، يعني أمر، بل يتبوى مقعده من النار، يعني هو من صيغ الأمر، صيغ الأمر، لأنه صيغ الأمر أربعة، فعل أمر أكتب لتكتب، شهر اسم الفعل الأمر مصدر كتابة أو قراءة، هذا معنى. وهنا دحين فليتبوى فعل مضارع دخل عليه، فليتبوى هذا يعني دعاء، دعاء رسول أو يعني أمر بمعنى الخبر، يعني إيه يتبوى. وهذا موجود كثير في القرآن، مثلا يا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، جملة خبرية بمعنى إيه؟ بمعنى الطلب، يعني آمنوا بالله. كذلك زي ما دحين في العصر هذا يقول الصلاة على الميت، جملة خبرية هي، لكن المراد ايه؟ صلوا على الميت، يعني دي كان يقول ايه؟ يقول صلوا على الميت، صلوا على أخيكم، هذا معناه. أو فليتخذ منزلا بها، وأنه دعاء أو خبر لفظ، وهو أظهر القول، وهو خبر بلفظ الأمن، يتبوأ مقعده من النار، أو يستحق النار، كذا يعني بنفسره بهذا. ومعناه هذا جزاء فقد يجازى وقد يعفى عنه وقد يوفق للتوبة ويسقط عنه ذلك. وفي هذا الحديث تحريم دعوة ما ليس له في كل شيء، وكذلك يدعي ما ليس له، يعرف أن هذا ليس له فيه حق ويدعي أنه، فهذا كذلك من وجاء في أحاديث يعني عن رسول الله لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجة بعض فأحكم له على نفسه ما أسمع، وإنما أقضي له جمرة من النار فليأخذها أو يتركها. فإذا كان الرسول يمكن غير من الحكام والقضاة بالباب أولى وأحرى لغيره أو فيه، أنه لا يحل أن يأخذ ما، وبعض الناس يقول لك القاضي حكمني، أبدا، القاضي لا يحل الحلال ولا يحرم، فإذا إنما قطع له قطعة من زي الناس اللي يدعوا في الأراضي يقول هذه أرضه وهي ما هي أرضه، بعد ذلك يأخذها ويجيب شهود أو غير ذلك. لا يحل أن يأخذ ما حكم له في الحاكم إذا كان لا يستحق، والله تعالى أعلم. واما قول من دعا رجلا بالكفر قال عدو الله يعني يا عدو الله قال يا عدو او قال انت عدو الله يعني يجوز عدو الله نقرأ بالضم ويجوز نقرأ عدو الله كل جائز فاذا قلنا عدو الله فمعناه يا عدو الله منادى مضاف المنادى المضاف يكون منصوب يا عبد الله مثلا يا طالع جبل وغير ذلك او عدو الله انت عدو الله مبتدا وخبر عدو الله هذا خبر والمبتدا محذوف هذا موجود كثير وكذلك وليس كذلك الا حاره عليه وهو هذا الاستثناء قيل انه واقع على المعنى وتقريب ما يدعوه احد الا حار عليه عليه ويحتمل ان يكون معطوفا على الاول وقوله ليس من رجل فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ وضبطناه عدو الله على وجهين الرفع والنصب يعني يجوز الرفع والنصب والنصب ارجح على النداء اي يا عدو الله والرفع على انه خبر مبتدا اي هو عدو الله او كما تقدم في روايه اخرى وقال لاخيه كافر فانا ضبطناه كافر للرفع والتنين على انه خبر مبتدا محذوف والله تعالى. واما اسانيد الباب ففيه ابن بريده عن يحيى بن يعمر عن ابن الاسود عن ابي ذر فاما ابن بريده فهو عبد الله بن بريده ابن المحصب الاسلم وليس هو سليمان بن بريده اخاه وهو اخو سليمان ثقتان سيدان تابعان جليلان ولد في بطن واحد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما يعمر فبفتح الياء يعمر وفتح الميم وضمها وقد تقدم ذكر ابن بريده ويحيى بن يعمر في اول اسناد في كتاب الثمار. واما ابو الاسود وهو الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو وهذا الذي يقول يعني اسس قواعد النحو بعد ما يعني علي بن ابي طالب امره ان يؤسس ولذلك يقول انه علي بن ابي طالب هو امره فجعل قواعد صغيره ثم بعد ذلك تطور النحو الى ان اصبح في بعض الكتب يعني تقريبا صعب جدا. وكان من عقلاء الرجال وهو الذي وضع النحو تابعي جليل وقد اجتمع في هذا الاسناد ثلاثه تابعيون ادله بعضهم عن بعض ابن بريده ويحيى وابو الاسود كلهم جاءوا. واما ابو ذر رضي الله عنه المشهور باسمه جندب بن جرانه وقيل اسمه برير بضم الباء الموحده وبالزاء المكرره واسم امه رمله بنت نخيعه وكان رابع اربعه في الاسلام وقيل خامس خمسه ومناقبه مشهوره رضي الله تعالى عنه. رقم جاء باب بيان حال من رغب عن ابيه وهو يعلم اقوى من الاحاديث الذي يعني هي برضو هذا قال اخبرنا عمرو اخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعه عن عراق بن مالك انه سمع ابو هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر. لا ترغبوا ورغب تتعدى بعن وفيه هنا لا ترغبوا عن أبا واحد يعرف أبوه رجل عادي وينتسب إلى أمير أو إلى كبير فهذا لا يجوز فإن أقربكم عند الله أتقاكم إن خلقكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وتارة رغبة تتعدى فيه وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون أن تنكح يعني في أن تنكحوهن لحسنهن وجمالهن أو ترغبون أن تنكحوهن يعني عن أن تنكحن تكون إيه دميمة بنت عمه وبنت خاله وبذاله يكون ما يبغى يتزوجها فرغبة دائما يعني تكون بهذا. لا ترغبوا عن آبائكم يعني واحد يترك أبيه وينتزم ومن رغب عن أبيه فهو كفر أي كفر كفر أسهل وهذا يجب على طلبة العلم أن يفعل كفر أي كفر ما هو كفر يعني يرتد عن الإسلام لا وهذا هو زي ما قال باب كفر دون كفر. وقال كذلك حدثنا عمرو بن الناقب حدثنا هشيم بن بشير بشير قال اخبرنا خالد عن ابن اصبعان قال لما ادعى زياد يعني ادعى زياد بن معاويه قال له انت زياد ابن ابي سفيان يعني اخي انت وهو فرح بهذا بدل ما كان زياد بن ابي وهو رجل عظيم ربط يعني حتى الامور وكذلك عاش بعد معاويه رضي الله تعالى عنه مده زياد فالناس يعني انكروا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذا الاشياء لقيت ابا بكر فقلت له ما هذا الذي سمعتم اني سمعت سعد بن ابي وقاص يقول سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى ابا في الاسلام غير ابيه يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. ومعنى فالجنه عليه حرام يعني ايه يعني وعيد شديد ليس معناه انه ارتد عن الاسلام ولا يدخل الجنه ابدا هذا معناه يعني ايه حرام لا يدخلها مع الداخلين الاولين بعد ذلك قد يدخل لأن هذا معصية ليس معناه كفر الجنة عليه، وهذه أحاديث لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، وأمثال ذلك تترك على ظاهرها ليخاف الناس ويبتدعوا. فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ان يعني ابو بكر سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول يعني ابن عثمان عن ابن عثمان النهدي، وقال لقيت ابو بكر صحابي هذا، فقلت له: ما هذا الذي سمعتم؟ اني سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى امرا في الاسلام غير ابي يعلم انه غير ابي فالجنه عليه حرام. فقال: وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز لانسان. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده وابو معاويه عن عاصم عن ابي عثمان عن سعد وابي بكر كلاهما يقول: سمعته اذناي ووعاه قلبي، يعني سمعنا ووعاه، يعني فهمت فهما جيدا. ولذلك كثير يعني وعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا الى غير ابي وهو يعلم انه غير ابي فالجنه عليه حرام. فهو وعيد شديد، ولازم يترك، يعني الانسان لا يفعل ذلك. واذا ما كان يعلم فيمكن ان الله سيسامعه ويغفر له يعني ما حصل منه. وهنا يعني برضو في أشياء قال: فالجنة عليه حرام. ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائر: أحد أنه محمول على من فعله مستحلا له، والثاني أن جزاءه أنها محرمة عليه، أول عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم، عند دخولهم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ومعنى حرام ممنوعة، ويقال: رغب عن أبيه ترك الانتساب إليه وجحد، ويقال: رغبت عن الشيء تركته وقرنت، ورغبت فيه اخترته. ولذلك رغبة تتعدى بعين وفيه. وأما قول أبي عثمان لما ادعى زياد: لقيت أبو بكر قلت: ما هذا الذي صنعت؟ إني سمعت سعد يقول: سمع أذناي من رسول وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبي فالجنة عليه. فقال أبو: أنا سمعت من رسول الله. ومعنى هذا الكلام الإنكار على البكرة، وذلك أن زياد هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبي، ويقال زياد بن أمي، وهو أخو بكرة لأمي، هذا السبب. أبو بكرة. وكان يعرف زياد ابن عبيد الثقفي، ثم دعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال أبو عثمان لأبي بكر: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكر رضي الله ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زياد، وحلف أن لا يكلمه أبدا. ولعل أبو عثمان لم يبلغ إنكار أبي بكر حين قال له هذا الكلام، أو يكون مراد بقوله ما هذا الذي صنعتم أي ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. وقل دعية فبطباه بضم الدار وكسر عين، دعية مبنية لما لم يسمى فاعله، أي ادعاه معاوية، ووجد بخط الحافظ بن عامر العدني ادعى بفتح الدال والعين على أن زياد هو الفاعل، وهذا له وجه من حيث أن معاوية ادعاه وصدقه زياد، فدعاه وصدقه زياد، فصار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان والله أعلم. وأما قول سعيد سمع أذناي فهكذا ضبطناه: سمع بكسر الميم وفتح العين، وأذناي بالتثنية، وهذا بالتأكيد أنه يعني وعى الحديث من الألف والتثنية. وروى عن عبد الغافر قال: وهو فيما يعتبر من أصل أبي القاسم: أذني بغير ألف، أن بعضهم ضبط بإسكان الميم وفتح العين على أذني، وكله جائز. وفي الواتي: سمعته أذناي ووعاه قلبي والله. أما قول في الواتي: سمعت أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فنصب محمدا على البدر من الضمير في سمعته سمعت يعني من محمد أذناي، ومعنى وعاه حبه. وما يتعلق بالإسناد ففيه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.